15 يوم جالي الاتاك تاني وقعت بنطوني تاني، ها خد مضادات سيوله ودواء ينزل ضربات القلب، ولو جالك الاتاك تاني تيجي على اقرب مستشفى. ادي العيشه اللي انا عشتها 32 سنه، ها وشفت الموت مرتين ثلاثه، مش عايز حد يشوف تاني، مش عايز حد يشوف تاني. كهربة القلب، كهربة الدماغ، الحاجات دي كلها من اكل حضرتك. ما الكهرباء باظت هتعمل لك صرع في دماغك، باظت في القلب هتعمل لك لغط وارزم. هو كده، انت عضو كامل متكامل منصف، مفيش حاجه مفصوله عن التانية. بس بخافين بقى حسيت بواسطتي ما تاكلوش من يوميها بصراحه. انا كل الناس تقول لي ايه بقى؟ قلت السجاير يا مريم. المتهم الاصلي بالظبط. انا سجاير زي ما هي وبطلت الجرحه صح؟ احنا بنشجع الناس على السجاير يا جماعه. ميرسي يا استاذه، ميرسي. خلصنا؟ انا خلصت خلاص. ها؟ احنا يا جماعه عايزين نقفل عشان احنا المسرح. في اسكندريه. ما هو بص انا هقول لك على حاجه، موضوع ان انا اروح محافظات انا ما عنديش مشكله، بس انا ما عنديش حد ينسق هنا. جورج اللي قام بالمهمه. ماشي. هنخلي الاستاذه بس والاستاذ احمد تيم التسويق بتاعنا يتواصل مع حضرتك ويكلم معاك، مش فيش مشكله. قول يا بيه. قول دلوقتي وانا عندي حاجتين. اول حاجه انا بشكرك طبعا، يعني مهما انا اقول كلام يعني. انت حاطه شرط التنظيم فمش من حقك تشكريني، انت معايا. لا لا عادي. لا انت مش معانا. لا على فكره انا اصلا مريضه عندك ولسه متعرفه على مريض، ما فيش اول مريض. انا يا جماعه بص من حاجه واحده، ان احنا عملنا اصحاب جداد. أهلي بصراحة يعني، وجنسيات مختلفة، يعني جنسيات مختلفة. أنا موضوع الجنسيات أنا مش فارق معايا، طالما بنتكلم زي بعض يبقى إحنا إخوات. بس مش أنت مصري وأنت سعودي وأنت يمني. لا لا بصراحة مجتمع يعني الناس كلها محترمة وبيحبوا بعض، بيحبوا الخير لبعض. يعني أنت ربنا يبارك لك وبيديك الصحة وبيديك المفتاح عليك من وسع يا رب. أنا وأنت حياتنا بجد يعني الله. أنا واحدة من الناس قبل ما أعرفك وقبل ما بمشي في النظام أنا كنت عبارة عن الجثة. كل أمراض الدنيا الحمد لله يعني يا رب جات لي. لا والله العظيم يعني كان في حاجات فعلا ما بيعرفوش يشخصوها، اللي هو فايبر بريشيا جالي اورام منقوضيه في الغده، جالي كل حاجه، شنط الرحم، كل حاجه في الدنيا الحمد لله يا رب جات لي. كله كان بيقول لك يعني بتكتشف في الاخر اخر ستيب ان المناعه هي اللي ايه؟ هي اللي ايوه هي الغلطانه. بالظبط كده. فانا حرفيا يعني كل ست شهور انا في المستشفى بحالي وبعمل عمليه، يعني الحمد لله مفيش حاجه في جسمي ما بشتش منها حاجه. بجد؟ والله العظيم. عملت ايه يعني؟ عملت يعني ايه؟ انا مثلا ما عنديش غضروف في ركبتي، انا عملت الركبتين، عمليتين كل سنه بعمليه. عمليه الغضروف دي انا عملتها خرجت ما عدتش في البيت 10 ايام، قال لك انفكشن، دخلت تاني عمليات تاني. مناعه بقى. يعني حتى عملت عمليه وبعد كده مناعتها وميكروب دخل، ميكروب دخل في مفصل مكان العمليه وعدت العمليه تاني. الدكتور قال انا عدت العمليه يعني جالي تفرغ في عظمه الصدر واتشال منها جزء. ده حاجه على فكره، التهاب العظام او الانفكشن او عدوى العظام من اصعب العدوى. انا قعدت 4 شهور على كرسي متحرك. لان الفراغ بيبقى جوه العظم، تخيل انت جوه العظم عايز توصل له بخلايا صعبه زي العظم بتاع الفك. يعني فراغ السنان من اقذر الالام اللي ممكن تتعرض لها. لانه فراغ محبوس. الغده مثلا انا طلعت عمليات تكبر ووظيفه بتبوظ عملت اورام عقديه. مفيش ست في مصر ما عندهاش غده وما كبرتش. لا عملت اورام عقديه كمان، وانا اصلا من صغري بشتكي من حمر متسميه ومترالي يعني. لا اله الا الله. لا اله الا الله. اتجوزتي وخلفتي صح؟ الحمد لله. معرفش هو راح بص لاعجاز يعني انا عايز معجزه. كان بيقول له القرن ال 21 بس بقى كان بيقول له دي بتاعه صيني، بس بابا قال له مش هرجعها. استحملت. امين. هو حضرتك؟ هو حضرتك ايوه استحملت. انا عارف انت قاعد والله يعني مره بالكلمه، بس انا عارف حظي دايما يعني بقول الكلمه كده ولقيتك انت في ظهرها على طول. لا يا باشا انت استحملت. لا انت استحملت والبضاعه مضروبه فعلا الصراحه. فانا بقول ما عليك. لا ما انت لازم يجيك فتره تجربه. اخوات المسيحيين يا جماعه انا بشفق عليكم طبعا برضه، لان انت ما عندكش فتره تجربه خلاص. انت لازم تعاين في المعرض قبل ما تستلم. بس الحمد لله.

عضلاتك عايزه تتقل. فانت عايز ايه؟ عايز تفش من غير ما تتقل؟ لا ده مش هينفع. كنت دايما لابسه فليت مش قادر اعمل السخونيه. لابسه كعب برده؟ ده انا اخش النار كده بالقوم دي كلها. ايه موضوع الكعب؟ انت ما بتخشش في الكعب خالص يعني. مش قادره اتحمل شارع كل ليل الصعوب يا عم وبتاع وكده. احنا داخلين على رمضان فاهم؟ ما كده مش في لايف. احتجت مع حضرتك بعد شهرين قلت لك ان انا مشيت على نظامك شهرين واسبوع وحسيت ساعتها 5 كيلو. قلت لك ساعتها ان انا كنت ايه اللي تعبني وانا لما دخلت بقى بينها يا جماعه دخلت على شيء اخس. لا دخلت اصلا لما دخلت النظام كنت داخل عشان اخس. لقيت نفسي بتعالج من ارتجاع المريء اللي عندي من الم العضل اللي عندي. كل جسمي مليان ميه ومنتهي خالص. مش متحمله ابني يمسكني هنا ولا يلمس اي حاجه فيا خالص. ما بقدرش امشي تماما. كل حاجه فيها كل حاجه فيها بايظه يعني. شعري كل حاجه واخدها ساعتها. شعري من بدات الشقه. انا اصلا شعري شبر ونص عشان اتقل شويه. بس ما شاء الله ما كانش فيا حاجه سليمه يعني. انا ساعتها قلت لك يا دكتور انا بشتكي من حاجات اللي عندهم 70 سنه هم المفروض يشتكوا ده. لا احنا عندنا 70 سنه بننزل تمارين السويمنج دلوقتي سباحه. كنت بنام كتير بشكل فظيع وعايزه انام تاني. كل حاجه بتبقى عندي طول جسمي كل حاجه فيها تعبانه. مش عارفه ايه سببه. اروح للدكتور يديني كميه ادويه تبوظ حاجه ثانيه توجع لي جنابي هرمون متبهدل خالص. لما مشيت على النظام لقيت القولون اتظبط. معدتي اتظبطت. ابتديت الاقي كل حاجه فيا بتتحسن تدريجيا. مش فاهمه ايه السبب يعني. لو انا بطلت اخد الدواء ظهري كان طول الوقت بيوجعني. انا عندي روماتيزم في ظهري فكان ظهري بيوجعني جدا. لما بطلت الفراخ لما بطلت العيش لما بطلت كل حاجه. وقت قد ايه يا هدى؟ خدت وقت قد ايه؟ انا حسيت بالفرق بعد شهر. كويس. حسيت بعد شهر بالفرق. لكن على المدى السنه دلوقتي حاسه بكل خلاص بقى. وانت خلاص سمعتي شهر تحسني بعد كده الكور هيكور. انت ايوه انت الشوارع عندنا هنا حضرتك عارف كلها مطارات. شفتها ما بقدرش وبتنهيني خالص دلوقتي. انا بمشي لحد النادي لحد اي مشوار. حلو قوي. فانا بشكرك كتير. العفو يا هدى. ميرسي يا قلبي. كتر خيرك. كتر خيرك يا حبيبتي. كتر خيرك. شكرا لحضورك يا بابا. وطلب بقى بسيط جميل صغير. اعمل كتاب؟ حاضر حاضر بس الاقي وقت والله. وانا ناوي لازم اعمل كتاب. لازم يكون في كتاب. مريت الاستاذه اللي ورا دي هتنتحر. بصي اللي ورا هناك. لا انت اطلعي. لا اطلعي قوليها. تعالي يا منال قوليها. لو عايز تلف تعالي لفي قوليها. لا محتاجين بارمت الزنا واختار الزعيم بس. الله يختار هو انت عايز تلفزيون ايه؟ انا ممكن اشاور كله يستفيد. طب انا هقول لك على حاجه. بص انا اكلم الدوري انا لو هقطع التلفزيون عايز اطلع في مكان ما يحدش من رايي نهائي. ماشي؟ طب انا طلعت مع ايمن رشوان. اسمع بقى الكلمه دي. بعد ما طلعت معاه بيومين طلع لوحده عمل فقره لوحده والكلام بتاعه ما عجبنيش. ليه؟ دافع دفاع المستميت عن التكميم. قال استحاله يطلع حد يقفل اسم تامر اسمه رحاب تكميم. لا لا لا هو ما قالش قدامي. هو قال لوحده. بس انا مش عاجبني برضه الطريقه. لا انت كده برضه ضد الفكر الجديد. لسه فاكر على قديمه. حتى لو طلعت معايا وقلت سقفت لي قلت لي ميرسي يا دكتور وكتر خيرك. لا انت لسه جواك قديم وبتنشر القديم وبتنشر الغلط. طيب ما انا بقى مش هطلع كل يعني مش هطلع معاه النهارده يقول لي امين واطلع بكره الصبح بتاع التكميم يقول له امين. ده هتضايقني انا بقى. دكتور الاعلام هيبقى ضدك انا. منى ما تطلعش من التلفزيون. انا تبقى اعلام. اللي هاجم الدكتور توفيق عكاشه وخلاه قاعد في بيته دلوقتي الغرايز اللي هو وقع فيها. انا كنت مديره مكتبه. ايوه. بس هو فيك لازم يقعد. ايوه. يعني توفيق لازم يقعد. وحياه ام الغالي والله. هو ده ابو خفيف بس لازم يقعد الصراحه. بص يا بابا انا هقول لك على حاجه. انا مش هيعرفوا يقعدوني. خلاص هي خلصت. اسمعي بس. الكلام ده كله هيبقى ورا. هي خلصت خلصت خلصت خلصت مش هزار. هو ما حدش عارفه يعلمني ولا عرفوا سكتوني خلاص. هو النهارده اللي هيعرفوا يجيبوه من ورايا بقى مشاكل بقى الدعايات، ارمي عليه عيان، ارمي عليه مش عارف ايه، عشان كده انا جمعيت ما بروحهاش خلاص. لان لو هناك يمسك عليا غلطات تحطيه تحت عينيه، لان هو اللي حد النهارده اللي عمل معايا ايه؟ عمل انقطاع عن العمل بعد كده، لا يعمل لي اهمال جسيم فاهمه. لكن النهارده عشان يقعدونا، لا توفيق ما كانش عنده خامه، توفيق كان راجل بيجي له اخبار من هنا او من هنا ويطلع يقول خلاص. لكن انا لا، انا بدي بنات افكاري انا ودي نظريتي انا، وما عنديش حد اكبر مني هيقطع عني كابل الخدمه، المصدر من عندي انا فاهمه. فخلاص خلصت. وقلت لي مدير اداره الشرق الطبيه بس وزاره الصحه عيني انا اللي مش فاهم دلوقتي هيبقى بكره غصب عنه هيفهم، غصب عنه هيفهم، غصب عنه هيفهم، بس بس وخلاص. انا يا دكتور فين؟ أنا اه تمام. كنت اول شهر 9 بالظبط لغايه النهارده طب يعني. تمام. انا كنت بعاني من مجموعه اعراض غده، ضغط، سكر، كوليسترول. اول خمس اعراض اول ما شفت حضرتك انا اقتنعت على طول. انا مقنع، شكلي مقنع، انا شكلي مقنع. لا اقتنعت فعلا. لا هو المريض اكتر واحد يفهم حضرتك ليه، لان انا سنين كل يعني مرحله عمريه بيضاف في حياتي مرض صح، ومصاحب بكل الفتره دي مشاكل جهاز هضمي صح. باخد الادويه الحمد لله، ادويه متوفره باخدها الحمد لله، نتائجي وتحاليلي كويسه بس انا مش كويسه طبعا. يعني انا السكر بيطلع مظبوط وده مظبوط. حضرتك انت عارفه الجريمه الكامله؟ اه هقول لك الجريمه الكامله ايه هي بقى. يعني انا معايا شهود على القاتل ومراته شاهده عليه وكل الناس، وهو كان بره مصر اصلا. هو القصه كده، انا معايا ورق يخدم نظريتي. ايوه انت عايز السكر من كذا لكذا، اللي بيقل من كذا لكذا، وهو كله الكوليسترول ده دواء. يعني انا كل لايف اول ما لايفات حضرتك ببطل الدواء منه الحمد لله، بطلتهم بس الضغط وغيرته وحاجات قلت لكم اللي هي الحاجات اللي زي الكونكور 5. انتوا بقيتوا دكاتره يا جماعه والله. انتوا بقيتوا دكاتره. الكونكور 5 بلس شيلوه وخلوه من الدكاتره. والله اللي انت قابلنا كمان اتصرفت على الشيء ده. انا حضرتك الكونكور 5 بلس بديت الكونكور 5 بس، يعني يوم حضرتك اديت. ما بحبش ادي حاجه فيها مدرب. يوم عايز ايه رايك؟ جامد صح؟ لا جامد. وده اللي قلت لي على تشوف حالك ان شاء الله بعد كده. لا وبعدين انا كمان غيرت يعني جامد وبستعرض عارفه؟ يعني اطلع اقول له اه ايوه مش انت اللي قلتي على حسام موافي؟ طب خد منال الديبه يا جماعه لايف كوتش ودكتوره في الصحه النفسيه وتلميذه الدكتور ابراهيم الفقي الله يرحمه، وكانت عزمانه قبل كده على حاجه بس انا ما يعني ما حصلش نصيب. هي صاحبه الكتاب ده بقى الحلو ده. بس ده مش اتكلمي يعني. انا عايزه اقول لك يعني انت شفتي صورتي انا عشان خاطري انا هو انا من بعد ربنا يخليك كتر خير لك انا عمري ما على انا ما كنتش انا عايزه اقول لهم التجربه عشان كده 2007 حطوا لنا نظريات التغذيه بس هو المصنع قفل. انا عايزه اقول لهم زي ما دكتور ضياء كان عنده 32 سنه بيعاني من كل الامراض دي، لا تتماشى على نفس الانظمه. واحنا كنا فاكرين نفسنا ان احنا هيلثي وان احنا عايشين بطريقه صحيه اللي هي طبق السلطه بقى واللبن ومفيش سكر خالص، مفيش دهون، مفيش، وفاكرين ان احنا بصحتنا. لما حصل ان انا تعرضت لروماتويد اهو الموبايل اهو، لقيت مستغربه انا حياتي صحيه جدا. السكر ده انا منعاني من حوالي يعني اللي هم بيقولوا بيعمل التهاب، انا منعاني من اكتر من 25 سنه من حياتي. فجاي منين التهاب؟ فابتدى التساؤل لما شفت دكتور ضياء في اللايف. انا ابتديت اسال نفسي صاحبه ده احنا حضرتك يخرب الدنيا. زي ما كلنا ابتدينا لا مش هسال اول حاجه انا ممكن اتصور مع حضرتك يعني لما تحسني يعني بطلت الكونكور ان شاء الله ده خلاص حياتي. على فكره كان لازم بطلت الكونكور بس هو كده انا في التغذيه اتكلي على الله روحي. طبعا حضرتك عندي عليها عايشين عليها كلنا. انا عايزه اتكلم مع حضرتك. انا عندي 64 سنه. انا كنت ماشيه ما كنتش بعرف ام السرير. طب ما تقولي التجربه دي في التليفون. ما حدش يديني ادي لك التليفون والمصحف الشريف تعبت منها. هي السلام الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله ناويه ان انا اعمل تعديل للنسخه طبعا ان شاء الله هضيف عليها الطيبات. لازم يكون ذكر البرنامج الطيبات لازم يتواجد ولازم ده يبقى اسلوب حياه. وانا بسعد جدا لما بلاقي ناس بيربوا اولادهم الصغيرين وفي رضع كمان من اول 4 شهور فاكرني انا هنا ماشيينهم على الطيبات فدول اكيد والله. اصل انا عيانتي من سنه شكرا ليكم. بس انا عايزه اقول عايزه يا من حضرتك يعني في اسرار تانية كتير انا عندي. شوفوا بقى الطبعه الجديده مش دكتور انا عايز سلامه كل شويه. انا دكتور مجانا كل قد ايه؟ انا كلية التنمية ربنا يطمنا عليك. في 8 ايام استشاري صحه نفسيه وتبيير مشترك بس عندي. لا يا باشا انت لا ده هتشيل قريب. اهم لقب عندي كبير مدربين ان شاء الله قريب. ثلاث ايام بنته الروحيه. ثلاث ايام لا افضل اعتزل بيها 8 ايام برضه 8 ساحر ساحر والله. لان انا كنت اتعلمت حاجه ولسه ولسه الحمد لله ربنا يطمنك. لازم نعرف ان احنا رساله بس نحضر هو نحطنا لحضرتك العيب ان احنا على غلط وعامل عمليه تكميم وعنده برضه السفليه. هي ايه الوسيله انها تحسن ولد كده؟ سؤال غلط. الهجوم على دكتور ضياء كتاب الهجوم على دكتور ضياء ايه؟ هو بص هو زيه وزي دكاتره كتير متحاملين على الدكتور ضياء حتى من غير ما يحاولوا يجربوا النظام بتاعه. انا كنت مع دكتور حسام موافي في العياده بتاعته وكان معايا ابن بيكشف عنده. فكان يعني اول حاجه قالها له وكان عنده مشكله في القولون فقال له لازم تاكل خضار كتير. فراح باصص لي وقال له ماما مش ممشياني على ايه الاكل ده. قال له ليه وبتاع؟ قال له ماشي مع دكتور ضياء بنظام الطيبات. قال له مين ضياء؟ فاول ما افتكروا كانه شاف عفريت كانه افتكر عفريت يعني. ده ازاي؟ وده بيعمل ايه؟ وده نقابه الاطباء هتغسله وهتشطبه؟ انا رحت على طول ايه؟ انا قلت له انا قلت له طيب حضرتك يعني استاذنا طب اعمل معاه مناظره ونشوف ايه الصح وايه الغلط. انا كنت عايزه اوصل للنقطه دي نشوف ايه الصح وايه الغلط. لو هو غلطان هتثبت انه غلطان ولو صح يبقى احنا عرفنا الصح. عايز صوري يا هاني هتوري الجزء دي صوري يلا يلا يا رب نشوفها دلوقتي. لا وللاسف الحمد لله رب العالمين. فعارف انت لما تلاقي حد كده تجنبه احسن خلاص. بس نبهت طبعا دكتور ضياء وعرفته ان في مؤامره بتتعمل ضده ولازم ياخد باله. فهو الحمد لله ربنا يحميه. وأنا أقول اللي ما جربش لسه خسران كتير. اللي ما جربش لسه خسران كتير. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقفل إيه؟ حاجتي هلمها. فبشكركم. هتتكرر تاني كانت حلوه قوي. وكنت مبسوط قوي ان كنت وسطكم النهارده. بشكركم قوي والله. كتر خيركم